بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. الحمد لله الأول والآخر الظاهر والباطن الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرمك ولعز جلالك. الحمد لله الذي لم يشهد احدا حين فطر السماوات والارض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، ولم يشارك في الالهيه، ولم يظاهر في الوحدانيه. كلت الالسن عن غايه صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابره لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانباد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلوات على رسوله ابدا وسلامه دائما. اللهم لك الحمد حمدا يصعد اوله ولا ينفد اخره. اللهم لك الحمد حمدا تضع لك السماء كنفيها، وتسبح لك الارض ومن عليها. اللهم لك الحمد حمدا سرمدا ابدا من قطع له ولا نفاد، ولك ينبغي واليك ينتهي. اللهم ولك الحمد ولك الشكر بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب ربنا وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون، ولو كره الفاسقون. وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجهد في الله حق الجهاد، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، وعلى آله كذلك، والحمد لله على ذلك. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأجزل ثوابه وأفرج حجته وأظهر ملته وأضئ نوره وأذن كرامته من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم صل على محمد نور الهدى والفائد الى الخير والداعي الى الرشد، نبي الرحمه وكاشف الغمه وامام المتقين ورسول رب العالمين، كما بلغ رسالتك وتلا اياتك ونصح لعبادك واقام حدودك ووفى بعهودك وانفذ حكمك وامر بطاعتك ونهى عن معصيتك، ووالى وليك الذي تحب أن تواليه، وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، ونذكر بهذا دائما حتى ننتبه، فقد قال وذكر، التذكير لا بد منه، والإنسان ينسى وهو كثير النسيان، وأحيانا يعجب أن يتناسى وإن لم يكن ناسي، لكن يتناسى. يقول الله سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآية مهمة، لا يصلح إنسان ولا يصلح مجتمع ولا تصلح أمة إلا إذا كان هناك استفادة من الحكمة ومن الكلام ومن الخطبة ومن الموعظة ومن العلم ومن أي شيء كان. أما الذي لا يستفيد فكأن في أذنيه وبراء، الذي لا يستفيد. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها، حتى لو كانت من كافر، حتى لو كانت من إنسان غير محبوب أو كريم أو سيء، وهي حكمة مفيدة جيدة. فالإنسان الصالح أولى بها وأحق بها. ليش يبقى عند الآخر؟ ليش يبقى الآخر يعمل بها وحده؟ ليش هو يستفيد منها؟ الإنسان كإنسان لابد أن يستفيد من كل ما يفيد، حتى لو وجد الحكمة والشيء الطيب والكلام الطيب من الغير الذي لا يحبه فهو أحق به، يأخذ التمر كما يقولون، يأخذ الفائدة لنفسه ويترك العود للنار، يترك السيء في شخصه ويأخذ الكلام المفيد. والشيء المفيد الذي لا يستفيد هي الأنعام، لأنها لا تعقل، لا تفهم الكلام، لا تحب الكلام، لا لا لا ليس لديها استيعاب للكلام. الإنسان الذي لا يستفيد قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، يعني ما عاد يخلص من الآدمية إذا ما فيش فائدة مما يسمع الإنسان، ما يخلص من الآدمية إلا الأكل والشرب والجماع، هذه مثل الحيوانات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. واضح الآية في مدلولها وفي معناها. الإنسانية الآدمية هي في العقل والاستفادة من الكلام والاستفادة من ما يسمع الإنسان. الذين يستمعون القول ما بنقول شيء يأخذ كل شيء، ولا قال الله يأخذ كل ما يسمع. هذا الطفل الجاهل كل ما يسمع يأخذ به، لا. أما الإنسان العاقل فالذين يستمعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يعني أوزن، أوزن الكلام الذي تسمعه. أعطاك الله القدرة على أن تزن ما تسمع، فإذا وجدته حسنا جيدا ينفعك، تستفيد منه في حياتك، تستفيد منه بعد مماتك، فليش ما تأخذه وتعمل؟ إذا وجدت كلام فاسد باطل ما هوش كويس ما هوش صحيح ما تأخذ. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. طيب، في هذا المعنى نحن ندخل إلى الخطاب عادة في الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل كلمة من هذا الثناء أو الصلاة على النبي لو أردنا نحن نتكلم عنها بحاجة إلى شرح طويل وكلام كثير، لأنه ما عبرش لنا ما هو الدين بصوت يعني. كل واحد يتحاكى باسم الدين، كل واحد يتحاكى باسم القرآن، كل واحد يتحاكى باسم الحديث. ما هو الدين يعني هذا؟ ما هو المدلول الصحيح لهذا الدين أو لهذا التدين؟ إحنا عندنا رغبة للتدين، وعندنا رغبة أن نتبع الله سبحانه وتعالى فيما يريده منا، لكن كيف؟ ما هي الطريقة السليمة وما هي الطريقة الصحيحة؟ ما هو هذا الدين؟ يعني هل الدين هو كالمسيحية؟ بس في الكنيسة أو في المسجد صلوات ولا آمان؟ أو الدين هو حياة، كل حياة تشمل كل كبيرة وصغيرة، من أدنى موضوع إلى أكبر موضوع، من قضية أنك تميض الأذى من الطريق وتسهر المشتري والحجر من الشارع، وهذا من الدين. شعب الإيمان 70 شعبة، علاها لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى من الطريق. هكذا يكون النبي، يعني كل حياتك يجب أن تكون مصبوغة بالدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي، كل حياتي حتى موتي يجب أن يكون على منهج الله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن كل شيء، وأعلى، وعندما يقول من إماضة الطريق، من إماضة الأذى من الطريق إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا سيادة، لا سلطان، لا حكم، لا مسيطر إلا الله، هذا معنى الألوهية. معنى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا صنمية في قلبي لا لشخص ولا لمال ولا لوجاهة ولا لمنصب ولا لأهل ولا لشيء، هذه كلها أصنام. إذا كانت هي المقصودة، إذا كانت هي المقصودة دون الله فهي عبارة عن أصنام. لكن إذا كانت هي تأتي ضمن منهج الله ضمن خط الله، ضمن الأوامر الإلهية، ليس فيها حرام، ليس فيها ما ينهى الله عنه، ليست إلا أشياء طيبة، ليست إلا أشياء مقبولة، لكن لا تكون بما يخالف رضا الله أو بما يخالف أوامر الله أو نواهيه. إذا كانت بما يخالف أوامر الله ونهاهيه فهي عبارة عن أصنام، لأن الإنسان بيرجحها على وجود الله في قلبه على أي حال. فمعنى لا إله إلا الله لا سيطرة، لا حكمة، لا سيدة، لا متنفذة، لا سلطان إلا الله، فهو أعظم شيء في الحياة. وينزل إلى قضية أن الواحد يميط الأذى من الطريق ومن الشارع، وكل حياته يجب أن تبقى مصبوغة بالدين. هذا مفهوم. مفهوم آخر لا، مش هذا الدين. أتي أنك صلي وصوم والبس لبس معين، ربطي لحيتك وزقنتك، ولا تلبس بنطلون بعد الكرافتة، وحال حاجة فوق راسك، جيب المسواك والمسبحة وقصر ثوبك، هذا هو الدين. بقية الأشياء ما هي لها أي اعتبار، وعلى قدر ما تفلت الدنيا للآخر فلتها للفساق، للهجام، للكفار، للمن، اترك هذا، اترك الدنيا هذه للآخر على قدر ما يطيبك الله. صارت عندنا لخبطة لين والدين داعين، لأنه في ناس بيتحدثوا هكذا، وفي ناس بيتحدثوا هكذا، في ناس بيقولوا الدين هو يحكم كل شيء، وفي ناس بيقولوا لا، أنت ترسل الوصوب وقوفع وقمر في زوهة المسجد ويهتم بالشكل والمظهر وخلاص، واصبر وتحمل وعتبت تدخل الجنة. نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول والرحمة للعالمين ظهوره. الرحمة، الرحمة يعني إيصال الخير. دحين إذا إحنا مفلتين هذا كله، وإحنا في نكس وفي تعب وفي فقر وفي جوع وفي ملاحقة وكذا، أين صارت الرحمة؟ أين صار مظهر الرسول، مظهر الرحمة؟ لأنه بيقول هو جاء رحمة لنا، جاء رحمة لنا، يعني جاء ليسوي بين الناس في الحقوق والواجبات، جاء ليسوي بين الناس في أمورهم الحياتية، جاء ليسوي بين الناس في شعورهم، جاء ليسوي بين الناس في قضاياهم ومسائلهم. إذا ما بشهادة والمجتمع ناس طالع باسم الإسلام، وناس ما بش ما يلقوا ما يأكلوا أو ما يتعالجوا باسم الإسلام، أين صارت الرحمة؟ إذا قولنا والرحمة للعالمين ظهور كذب، لأنه لا بد ما ندرك الرحمة، لأنه الإسلام ما هو كلمات، الإسلام هو معاني، ندرك هذه المعاني، هذه المعاني يجب أن نستوعبها. عندما نتكلم عن الإسلام أنه صالح لكل زمان ومكان، ونتكلم عن نور الرسول وعن رحمة الرسول وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذن هذه المعاني نشتي نفسرها في حياتنا، نشتي نشوفها حتى يكون كلامنا أنه رحمة، أنه رؤوف، أنه رحيم، موجود بناء على التعاليم والمبادئ التي أخذناها منه. فإذا لم يكن هذا واضح، فإذا هذا لا فرق بين الإسلام الذي احنا بنفسره وبين المسيحيين، من جاء وضرب خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، لا هذا مش هو إسلام، هذه مسيحية، هذه الرهبنة وترك الدنيا كلها هذه للمسيحيين. أما الإسلام فيقول قل من حرم زينة الله التي أخرج للكفار، قل من حرم زينة الله التي أخرج للفجار، قل من حرم زينة الله التي أخرج للمجرمين والفسقة، كيف هي الآية؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا مفهوم الإسلام عندما يتحدث عن الدنيا أو عن الزوج ليس أنك تترك الدنيا وتفلتها للآخرين، لا، أمن لا تخش لا قلبك بس، لا تقبل متعلم بها، لكن تبقى في يدك هذا ضروري، أن تبقى مستكفي، ما تحتاجي إلى أحد، تبصر أمور معيشتك وحياتك، تشوف شؤونك وشؤون أسرتك وأهلك وأولادك وبيتك. قالوا يا رسول الله فلان بيصلي الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر ويبتعد عن مغريات الدنيا وما في الدنيا من أشياء ومن قضايا، قال لهم في معنى الحديث، قال من بيصرف عليه، من بينفق عليه، قالوا أخوك، لكنهم يركض يصلي العادة ويصوم العادي والأمور عادية ما بيبالغ ولا شيء. لكن هذا عبادة، هذا إنسان فاضل، هذا إنسان عظيم. قال له من بيصرف عليك؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه، أخوه خير منه. إذن عندما يتكلم الرسول عن هذا ويتكلم النبي عن هذا، ما هو شعورنا وحيانا وتفكيرنا تجاه كيف يجب أن يكون التدين؟ ليس التدين البعد عن مشاكل الحياة وقضايا الحياة. من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم، من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم. إذن هذه مسألة متعلقة في الحياة. مسألة أخرى متعلقة في الحياة، يقول من غشنا، إذن هذا ماهوش موضوع صلاة وله موضوع صيام وله موضوع من مواضيع العبادات والشعائر. من غشنا فليس منا، الموضوع متعلق بالمعاملات، الموضوع متعلق بالعلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان، بين التاجر والآخرين، بين الطبيب والآخرين، بين المدرس والآخرين، بين الطالب والآخرين، بين أفراد المجتمع كلهم، لأن كل واحد من هؤلاء معه عمل. فإذا غش في عمله بين الموظف والآخرين، بين المسؤول والآخرين، إذا غش في عمله فليس بمسلم. من غشنا فليس منا، إذن هذه ما هيش مسيحية، ما هيش بعد، لأنه معناها أنك داخل في معمعة الحياة، في شؤون الحياة، في قضايا الحياة، في العمل، في الشغل، في أن تقيم نفسك وذاتك وأسرتك ومجتمعك. إذن هذا هو معنى العمل عبادة. جاء واحد لعند الرسول وقال لي يا رسول الله هذه أيدي قد تقرعت من العمل، فأخذها وقبلها. شاقي، شاقي، عامل، إنسان عادي، لكن بيكس وراء معيشته. أخذ يده رسول الله بشخصه وعظمته ورسالته واتصاله بالسماء وهو خير خلق الله، أخذ يد هذا العامل، هذا الشاقي وهي متجرحة من العمل، فقبلها وقال هذه يد يحبها الله ورسوله، العمل عبادة. طيب إذا كان هكذا، إذا كانت المسألة هكذا، فإذا لماذا الأمور ملخبطة عند المسلمين؟ مجتمعاتهم ما اجتوى، ظروفهم ما اجتوى، أحوالهم ما اجتوى، معيشتهم ما اجتوى، سعادتهم ما هيش موجودة. كل الأمور بالنسبة للمسلمين، عموم المسلمين، ليست على ما يرام. في كل المجتمعات الإسلامية، نعم في فئات ما شاء الله طالع بتعيش على ما تشتي، يقع فيها الزكمة وقامت سافرت الخارج تتعالج، تخور خورية بسيطة أكثر يتوها في الطيارة، سواء مسؤولين ولا تجار، حتى بعض التجار وصل عندهم الأموال إلى حد لو هي بالفريكات لا تتكلم، نعم هم تجار بأسالي وطرق. على أي حال في طبقات في المجتمع هكذا، لكن نحن لا نتحدث عن هذه الطبقات، نتحدث عن بقية فئات المجتمع، بقية الناس، معظم الناس، معظم أهالي القرى، معظم أهالي المدن، معظم أهالي الأحياء. كيف أحوالهم؟ كيف أحوالهم؟ سروا المساجد يا إخوة، هل يخلو فرد واحد من أن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يقوموا يتكففوا الناس؟ بعض الأحيان صورة جيدة وشاب وملبس كويس وهو صادق، ما بيش ما يأكل، ما بيش ما يتعالج به، ما بيش ما يدي حق العملية، ما بيش ما يرجع لأولاده، ما بيش ما يدرس أولاده، وهو صادق في هذا. تقول له سير اشتغل، سير شوف أين أصحاب الأعمال في باب اليمن، في القاع، في باب السباح، ليحب يراعهم كلهم يلقوا شغل. وإذا صار يشتغل ويعمل مصنع بيشتغل فيه دوريتين مثلا ليل ونهار صباح ومساء، كم بياخذ في هذا الشغل في المصانع؟ اسألوا اعرفوا، الإنسان عدو ما يجهل. يشتغل 8 ساعات 12 ساعة ويخرج لك ب 15,000، ب 18,000 فترتين مناوبتين 18,000 ب 15,000. طيب ما هي 15,000 و 18,000؟ ما يفعل ذا؟ قل لي كم يكفيك مرتبك لو أنت على المرتب فقط؟ ما يجي أسبوع بعد المرتب إلا وقد قضيته. لا، أنت ما تأخذ المرتب إلا وقد سلف، قدك تأخذ التقضيبة. إذا ما تقول للسين اشتغل، أين اشتغل؟ في الشغل هل؟ هل معك أنت شغل؟ إذا هنا عندنا إشكاليات في موازين المجتمع، عندنا إشكاليات وقضايا في فهم الدين، والفاهمين والعالمين والعارمين يقول لك جنب نصلي وسبح واذكر الله واقرا القران وخلاص، وهذا هو الدين. بينما نقول الرسول رحمة للعالمين، يقول الله سبحانه وتعالى انه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول يهتم بحياتنا الخاصه، أولا، ثم بعد إذا كانت سابرة وكانت كويسة وعملنا واشتغلنا وفهمنا وتعاوننا وتكافلنا وتكاتفنا قال هؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا يوم القيامة في رضاء من الله ونعيم. أما الذي لا يهمهم والذين لا يبالون والذين يرضون بالحال والذين لا يهتمون والذين لا يشعرون وليس لديهم إحساس وليس لديهم تفكير وليس لديهم شيء من هذا، فما هو خلافهم عن الحيوان؟ الغنم تسيلها أو ما تسيلهاش؟ الغنم مديت لها قصب ولا قط تأكل ما مش فرق ولا تشعر. الإنسان إذا كان كذلك فهو كما يقول الله إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا بل أضل سبيلا. لابد أن يكون الإنسان من منطلق الإسلام، نحن نتحدث عن الدين وعن الإسلام، لابد أن يكون الإنسان من منطلق الإسلام شعور وتفاعل في حياته في يومياته في قضاياه ومسائله. إذا لم يكن له تفكير ولا شعور ولا فهم ولا إدراك فيجب أن يسأل نفسه ما هو الفارق بينه وبين المخلوقات الأخرى. الشعور هو أعظم فارق، التفكير هو أعظم فارق، التأمل هو أعظم فارق بين أن يكون الإنسان متحمل لهذه المفاهيم وآخذ مسؤولية أو يكون مغلق على عيونه وهو لا يبصر. أم لهم قلوب يسمعون أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أيد يبطشون بها. ما بش في هؤلاء يكونوا كالأصنام لا إحساس لهم لا وجود. لابد من أن يتأمل الإنسان ويفكر، لابد أن يستوعب، ولكن لما لم يحصل له هذا التفكير وهذا الاستيعاب نعود ونقول لماذا؟ لأنه لم يتمثل خوف الله في قلبه. نحن مسلمون ونحن نأتي إلى المسجد ونرتد الأذان ونصلي ونقرأ القرآن، لكن نسأل أنفسنا جميعا هل حل خوف الله في قلوبنا؟ بمعنى أصح هل نحن نخاف من الله؟ لا تقولش أيوة، ما نشاء أقول لك أنا والكل أيوة، هكذا مجرد كلام. أين مظهر هذا الخوف؟ أين علامة هذا الخوف من الله؟ لأن لكل شيء علامة ولكل شيء مظهر. فإذا كنا نخاف من الله حق الخوف، والله سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، والله هو ذو الطول شديد العقاب. والله ذكر آيات كثيرة يذكر فيها قدرته وسلطته وانتقامه وغضبه وسخطه، هذه أسماء لله، ما هو اسم الله غفور رحيم أو رحمن رحيم. من قال هذا الكلام؟ جواب يعني ما هو لا جواب، بس هكذا الله سبحانه وتعالى هو غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، لكنه ينتقم، إن أخذه أخذ أليم وأن عذابه هو العذاب الأليم. إذن أين مظهر هذا الخوف من الله في هذه الأسماء؟ أين هذا المظهر في قلوبنا في تصرفاتنا في استيعابنا لحياتنا اليومية؟ بمعنى كيف نكيف تصرفاتنا مع هذا الخوف من الله؟ أي مسألة تأتي إلينا ونحن نقول نتركها من أجل نحن نخاف من الله لأن عذاب الله فيها شديد؟ أي مسألة ونحن نقدم عليها نقول ضروري نفعلها ضروري نسوي ضروري نتكلم ضروري نتحاكى ضروري نصنع؟ لأنه إذا ما تكلمناش ولا تحاكينا ولا تكلمنا معنى ذلك أن الله سيحيط بنا عذابه وانتقامه وسخطه، لأنه يقول الساكت عن الحق شيطان أفرس، يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أين مظهره؟ لو خاف الناس من الله لاستوعبوا معنى التعاليم كلها، لاستوعبوا معنى المبادئ والأخلاق الإسلامية، لاستوعبوا معنى الآيات القرآنية والنصوص النبوية، لكن لما لم يحل الله في القلوب ولا خوف الله من القلوب نأخذ المسائل ندخلها من إذن ونخرجها من إذن. بمعنى أين علامة خوفنا من النار ومن جهنم؟ نحن نقرأ ونسمع وتحدث الله وتكلم، لكن بقية حياتنا تصرفاتنا سلوكياتنا أين هو مدلول هذا الخوف؟ لو خاف الإنسان من العقاب لالتزم في السلوك، جرب هذا في البيت وجرب هذا في الوظيفة، مع أولادك أو مع المنظمين أو مع المسؤولين حقك. ما هو الذي يحدك من أي تصرف؟ من أنك خايف، أنك تحسن حساب لما بعد التصرف، لما بعد كلامك، لما بعد تصرفك. الوالد عيبك، الوالد عيضربك، الوالد عيب حق المصروف، عيبعدوا عليك المكافأة، عيبعدوا عليك تصد من اليوم، ينصرف من الوظيفة إلى آخره. لذلك أنت نتيجة هذا الخوف تكيف سلوكك وتكيف تصرفاتك مع هذا المعنى الذي في قلبك، وهو معنى طبيعي وهو موجود ولا يمكن إنكاره، ويجب أن يستمر الطبيعي لكي تستقيم الحياة. لكن إحنا بنقوله هذا وبس، ولا عندي شيء أعظم من هذا كله؟ باقي شيء أعظم من هذا كله وهو الله. فأين الخوف من الله الذي يعدل سلوكياتنا وتصرفاتنا، بمعنى يجعلنا إذا رأينا شيئا نفعل خوفا من الله، أو إذا رأينا شيئا لا نفعل خوفا من الله؟ أين يحدنا خوف الله مما يجب أن نفعل أو مما يجب أن لا نفعل؟ هذا السؤال مطروح لكل واحد، بل الإنسان على نفسه مصيرة ولو ألقى معاذيرة. ما ينفعش العداء، لابد أن الإنسان يتأمل. مش نقول دائما في كل خطبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ طيب الواحد يحسب هذا كله، يحسب هذا الكلام كله، هذا بالفعل أين هو منه؟ أو يحدد يقول هذا هو ليس الإسلام، الإسلام مسجد فقط، الإسلام كوفة بس، الإسلام تسبيح ومسبحة ومسواك ودقن وخلاص. ما بش مانع يأخذ بهذا المفهوم، لكن هل هذا هو المفهوم الصحيح؟ لو جاء يوم القيامة ومشوا هكذا ما يفعل لك دول الشيء، والعالم والواعظ والخطيب لو ما كانش هكذا بدقن منع يقام يوم القيامة. يعني المسألة ما هيش مسألة بس نقطة مثل الحيوانات، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا سويا على صراط المستقيم؟ قبال وجهه دافع تخطى قبال وجهه، أما الإنسان ما يخطش قبال وجهه، يتأمل ما حوله وينزل ونيجي. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه المسائل من خصوصيات حياتنا، من خصوصيات معيشتنا، من خصوصيات إنسانياتنا، من خصوصيات آدميتنا. إذا فقدناها صدقني يا أخي إن إحنا بقدرنا بنفقد منها، بنفقد من الآدمي وبنفقد من الإنسانية سواء بسواء. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم فاستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. قد يفكر الإنسان بأنه قضية الغنى والفقر هي الحل، يعني الذي هو فقير يدخل الجنة والذي هو ضعيف يدخل الجنة والغني يدخل النار، حتى لو كان الفقير ما هو مستوى وحتى لو كان الغني صالح. ما بش هذا المعنى في الإسلام. المعنى في الإسلام الفقر والغنى هو للابتلاء ماذا تصنع. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه تصير كلمة ابتلاه في الثنتين في الإكرام والفقر، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ماشي، كلا، ليس الغنى لأنه أنت كريم عند الله، ولا الفقر أنك غير مقبول أنت عند الله. هذا كله ابتلاء كيف تصنع في مسألة الغنى، وابتلاء كيف تصنع في مسألة الفقر. كيف يكون شعورك؟ كيف يكون تفاعلك؟ كيف يكون عملك؟ لأن النتيجة هي ما سيأتي إليه في يوم القيامة وليس في الدنيا. ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا، مش من أجل وجوههم وعيونهم لنفتنهم فيه، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال موسى صلوات الله عليه لقومه إن الله سيهلك فرعون ويستخلفكم فينظر كيف تعملون. كل مسائل الحياة الدنيا ما يجري فيها إلا ما هو الابتلاء. ما هوش معيار إن الفقير مرحوم والغني غير مقبول، ابدا ابدا، انما هو كيف تتعامل، كيف تتصرف، كيف تتحدث، كيف تشعر، كيف تكون ميولك وعواطفك سواء كان مع الفقر او كان مع الغنى. آية قرآنية توضح لنا هذا المعنى لأنه معنى مهم كثير من الناس لا ينتبه له. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين تأملوا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. سمى الظلم أولا أنك إنسان تاعد في الحياة، هذا أن تظلم نفسك. ليش تاعد في الحياة؟ ما خلقك شاء الله لأن تكون تاعد، خلقك الله لأن تكون سعيد وتكون مرتاح وتوصل إليك رحمته ونعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما خلقك الله ليعذبك في الدنيا، كان عايز خلقك في جهنم لو أراد من خلقك العذاب، لكن خلقك في الجنة أنت وأبوك آدم لتكون فيها لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى. إذن هنا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي للذين آمنوا. إذن خلقك لتكون سعيدا مرتاحا تعبد الله تذكره وتسبحه، لأن أمورك مستقرة، حاجياتك مستقرة، شؤونك مستقرة، أهلك بيتك بيوتك أمورك كلها مستقيمة. وإذا هنا تخلص للعبادة كما قال موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أما التاعب الكعيان الضابع الزابل الضافع من يجي العبادة ومن يجي الذكر ومن يجي الاستيعاب وهو مشغول بأموره اليومية، فسماه ظلم الذي هو في هذه الحالة ظلم. من ظلمه؟ هو ظلم نفسه، هو ظلم نفسه لأنه رضي بالواقع. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ ليش أنتوا هكذا؟ ليش كنتوا هكذا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا نرحم ضعاف مساكين، لا عندنا قدرة ولا عندنا كذا. قالوا ألم يكن عندكم تفاعل؟ ألم يكن عندكم شعور؟ ألم يكن عندكم آراء؟ قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك هذا المساكين الضعاف الذي يرحموا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا ما بيضحكش من الأغنياء ولا بيضحك عن المترفين ولا بيضحك عن الذين هم المتسلطين، إنما بيضحك عن هؤلاء الذين لا يفكرون في أحوالهم. إذن المسألة كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يفكر الإنسان في كل مسألة يعيشها وفي كل قضية تعرض عليه وفي كل ساعة تمر من أيامه وحياته ومتعلقاتها. ماذا نقول؟ هذا مفهومنا للإسلام. طبعا هذا لا يدعو إلى أن الإنسان يكون عنيف ولا يبقى إرهابي ولا يتصرف تصرفات ليست جيدة تعود عليه وعلى أسرته ووطنه ومجتمعه بالخراب والدمار. لا لا لا، ليس هذا المطلوب. لكن نقول يدرى، يفكر، يتحاكم في حقوقه، في مسائله، في قضاياه، ما يقدرش مغلق أبكم يقول أنا أشتي كذا أشتي كذا أبعي كذا حاجتي كذا، مش في مسجد في دوة المسجد، إنما في مجتمعه في حياته في بيته في شارعه في دكانه. يعني الأمور تزداد سوء يا إخوة. لا أدري يعني هل من اللائق إن إحنا نقوم نتحاكى الآن عن مسائل وعن قضايا ما هو المعتاد في قضية الصلاة والصيام والعبادة والذكر وإلى آخره، ونحن نرى ناس يموتوا جوعا وكل يوم المسائل بتغلى وتزداد غلا. يعني عجبا لأولئك غير المتدينين كيف يتحاكوا، لأولئك الصحفيين كيف يتكلموا ويكتبوا، لأولئك الذين ليسوا أصحاب مساجد ولا تلاموا ولا عبادات ولا صلوات كيف يعبروا. ونحن المسلمين الملتزمين المصليين الذاكرين الذين نريد الله ما يمشي ولا أي شيء. لو يجيب يشارج وأخذ الشال الذي فوقك والكود الذي فوقك ما تدرى ولا تشعر بشيء. هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أين الإقرار للمسؤولين بدخولهم؟ أين؟ هل هذا من حق المجتمع أن يعرف أم لا؟ يأتي مسؤول وليس عنده شيء بعد فترة وقد نعرف فلان وسيارات و و و إلى آخره. أين الإقرار بالذمة المالية للمسؤولين؟ أليس من حق الناس أن يعرفوا هذا المسؤول من أين دخلت أمواله؟ من أين حصل على البيوت والأموال والأرصدة في البنوك؟ أليس هذا مما يحث الإسلام عليه؟ ولا هذا كلام شوعة مشوه من الدين؟ غمض بس. ما بيقولش المستضعف هذا الذي هو ساكت ولا يعقل ولا يفهم أواه جهنم. يعني نريد أن نعرف صح في مسائل غلاء في العالم كله، لكن بدل الغلاء هذا كله وكل يوم رفع الأسعار، لماذا لا يعمد إلى هؤلاء المفسدين فتبت أيديهم عن المال العام؟ الكل بيعترف بالفساد، الكل بيعترف أن فيه ثروة بدون وجه حق بتتكون لدى كثير من الموظفين والمسؤولين، لماذا لا يتصرف معهم؟ لماذا لا تبعد أيديهم عن المال العام؟ ألم يعود هذا الفساد للناس والمجتمع؟ ما أضخم غني، ما أضخم غني إلا بما جاء به فقير، ما أضخم غني إلا بما جاء به فقير. من أين المال بيجي عليه؟ أليس هذا حق الناس؟ أليس هذا اسم المال العام؟ أليس هذه ثروات الأمة؟ إذا كيف بتجوع الأمة والناس تقلل المسائل كلها؟ مع أن هناك ثروات وهناك إمكانيات وهناك دخول كثيرة وعظيمة وهناك مسائل كثيرة عند السير صح في مفسدين. إذا لماذا لا يتصرف مع هؤلاء المفسدين؟ مش الزغار المساكين الذي هو موظف عادي وإفساد بيقع فيه 2000 و3000 و10000 و20000. لا لا لا، حاتينا من المفسدين الكبار الذي سموه في المصري الحوت وما والسمك والأشياء الكبيرة التي بملايين الدولارات. هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من الدين؟ أم ليس هو من الإسلام ومن الدين؟ هل يهتم الإنسان بنفسه؟ إلى أين سنصل؟ إلى أين سنصل؟ جاع الناس، أصحاب المرتبات جاعوا، أصحاب الدخول المتوسط ما عاد يشتغل متوسط جاعوا افتقروا. عندما يجوع الناس ويفتقروا ماذا تنتظروا؟ ماذا تنتظروا منهم؟ إلى أي حين؟ إلى أي وقت؟ إلى أي زمن؟ صدقوني يا إخوان أن هذه التصرفات في قضية جوع الناس وفقرهم وازدياد غنى كثير من الناس الذين هم متنفذين وتجار ومسؤولين سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. شاءوا أم أبوا؟ شاءوا أم أبوا؟ لأن هناك درجة عندها الناس لا يتحملون، هناك درجة ومستوى يمكن يتحملوا يتحملوا يتحملوا، عندها تصل مستوى يشارك الجميع فيه ولا يتحملوا. عندنا إضراب في الجامعة، في جامعة صنعاء، بسبب حقوق للمدرسين وللموظفين لم يحصلوا عليها وهي موجودة وهي مقررة من المجالس النيابية ومن وزارة المالية، لكن لا يتم صرفها، ما بيتم صرفها، يستأثر بها. وإحنا في الجامعة كما تعرفون ناس في المؤتمر وناس في الإصلاح وناس في الناصري وناس في البعث وناس مستقلين وناس وناس وناس، كما هو شأن المجتمع كله. في هذا الإبراء الذي حصل من أجل الحصول على هذه الحقوق أجمع المؤتمر والإصلاحي والناصري والمستقل والبعثي وكلهم للمال أن يضفحوا كلهم. وصل المستوى إلى حد ما عاد يمكنش التحمل فيه. وهذا مثال، هذه نصيحة أقولها بحب وبود، هذه نصيحة أقولها، لا تجعلوا الناس يطالبوا بحقوقهم، أنتوا اعطوهم حقوقهم بدون مطالبة. لو بدأت المطالبة قد تستمر فيما هو أعلى وفيما هو أكبر. لا تدفعوا الناس إلى أن يتجرؤوا، لكن لا بالكب، لا بالضغط، لا بالجمع، ولكن بإعطائهم حقوقهم والنص طيبين يرضوا بالجميع. لكن ما توصلش للطرف، لا توصل إلى البلاطة، لا توصل إلى فوق الحصيرة، عندها ما عاد يتماسكش. خلي شوية فرش ولا موكي تقع فوق البلاطة، ولا خلي لها الذي يصير ويجيبه، خلي لها الذي به إمكانية شيئا ما أيها المسؤول. وإلا فالمجتمعات تكون على قواعد وسنن إلهية إذا وصلت إلى حد لا يمكن إيقافها. أقولها بحب وبود، تعبنا مشاكل وتعبنا فقر وتعبنا جوع وتعبنا غيبة ونميمة وكلام، ويعطى الناس يعطى الناس شيئا من الحقوق، شيئا من الإمكانيات، يوقف هذا السعار في غلاء الأسعار، هذا الارتفاع الجنوني في الزيادات كل يوم والثاني. يحاسب المفسدون، يعود إفسادهم وتعود أموالهم إلى هؤلاء الناس، إلى المجتمعات، حتى يستقروا ويرتاحوا ويرضوا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على سيد الأولين والآخرين